نسائية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافة كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فثمن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من كتاب الوضوء، وها نحن في الباب 71، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. أي هذا باب فيه بيان أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ، والنبيذ على وزن فعيل بمعنى مفعول أي منبوذ، وهو ما ينبذ من التمر أو الشعير أو الحنطة أو الزبيب في الماء وما إلى ذلك حتى يشرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له بالغدو ويشربه بالعشي، وينبذ له بالعشي فيشربه بالغدو، ونحو هذا. كان ينبذ له التمر في الماء، كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب الشراب إليه الحلو البارد، الحلو البارد. فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فجمهور العلماء من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم لا يجوزون الوضوء من النبيذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء، أي ماء مطلقا يصدق عليه أنه ماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز التوضؤ من النبيذ، ووضع شروطا لهذا النبيذ عليه السلام، منها ألا يفقد سيولة الماء، أن ينساب على الأعضاء ويسيل، وألا يتخمر، وألا يشتد غليانه، فإذا كان غليظا فلا يتوضأ به. وعلى كل حال، النبيذ ليس بماء مطلق الذي هو مراد في الآية، آية التيمم، وهي آية مدنية، واستدل أبو حنيفة رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود والترمذي وغيرهم أن عبد الله بن مسعود خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن ليستمع من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ماذا في إداوتك؟ قال رضي الله عنه: نبيذ. فقال صلى الله عليه وسلم: شجرة طيبة وماء طهور. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وتوضأ ابن مسعود وصلي الفجر بهذا الوضوء، لكن هذا الحديث لا صح، أطبق المحدثون على تضعيف هذا الحديث من الناحية الإسنادية. ثانيا، جاء في صحيح مسلم أنه لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة أحد من الصحابة، لا عبد الله بن مسعود ولا غيره. فرجعنا إلى أن هذا النبيذ لا يرفع الحدث، لا الأصغر ولا الأكبر، ولا يصدق في الوضوء ولا الاغتسال. فإذا فقد الماء ولم يوجد إلا النبيذ، فهنا يأتي دور التيمم، فيتيمم الشخص ولا يتوضأ كما يقول أبو حنيفة أو غيره ممن يوافقه لجواز التوضأ بهذا، لا يتوضأ الشخص بهذا. من أجل هذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب لا يجوز الوضوء، أي لا يرفع الحدث بالنبي. طيب، هل يجوز التوضأ والاغتسال من ماء مطلق؟ فيه أثر العجين، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، ما دام يصدق عليه أنه ماء ولم يفقد قوامه وسيوليته فلا بأس، لا بأس. أو ماء اختلط بطاهر كصابون، فقليل من الصابون أو الأشناب أو ما إلى ذلك، فلم يفقد وصف الماء وصدق عليه أنه ماء حال الإطلاق فلا بأس. كذلك ماء الورد وماء الشجر والمائعات من عصير وشاي وقهوة وما إلى ذلك لا يرفع بها الحدث، لا الأصغر ولا الأكبر. ومعنى لبيب في هذا هذه الترجمة أو معنى مسكر، هذا من باب عطف الخاص على العام. كل مسكر فهو نبيذ، وليس كل نبيذ يكون مسكرا. قال: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، من باب أولى، لأن المسكر محرم شربه، نعم، واقتناؤه، نعم، وحمله، نعم، وإذا حرم شربه وإطعامه فيحرم رفع الحدث به. لكن كيف لو أن شيء من هذه المائعات كالنبيذ أزال به المكلف شيئا من النجاسات؟ لا بأس، على القول الراجح تزال النجاسة، يزال الخبث بأي مائع طاهر، بأي مائع طاهر. فلو أزال الخبث هذا بالكلور لا بأس، لو أزاله بالبنزين وما إلى ذلك لا بأس، لو أزاله بالعصير وما إلى ذلك لا بأس. معنى يا أخوان، بكل مائع طاهر، واشترطوا في هذا المائع ألا يكون له حرمة ولا يكون مطعوما، ألا يكون مطعوما للحفاظ على هذه النعمة، وأن لا يبدد المال. قال: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن البصري معنا. وجاء عنه أيضا من طريق أخرى أنه قال لا بأس به، لا بأس به، لكن الراجح الكراهة، وتحمل الكراهة للتحريم والمنع. قال وكرهه الحسن وأبو العالية، وهذا المذهب الصحيح مذهب جماهير العلم، وأبو العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي من سادات التابعين، جاء عنه أنه لا يتوضأ بالنبيذ ولا بالمسكر. لماذا؟ لأنه ليس بماء مطلق ولا يرفع الحدث وربما يزيل الخبث. وأبو العالية كذلك جاء عنه الرخصة في هذا، الرخصة في هذا. ومظلة هذه الآثار مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وما إلى ذلك من الكتب الأمهات التي اعتنت بذكر الآثار عن الصحابة والتابعين الذي معه سؤال يكتب فرق. وقال عطاء وهو ابن أبي رباح من سادات التابعين التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. على النبيذ لا يصدق عليه أنه ماء مطلق، واللبن كذلك، اللبن مائع طاهر مطعوم. قال أحب إلي، المقصود أحب إلي أي المنع من إيه؟ من النبيذ واللبن، ويصار إلى التيمم، ويصار إلى التيمم. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو أبو الحسن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الذي كان يقول ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسجود. أبو محمد الذي كان من علماء مكة، كان في زمان الإمام مالك، وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وكان علي بن المديني إذا قام سفيان من المجلس يقول إذا قام سفيان لم نجلس مع الرجالة. ليه؟ لأن سفيان من فرسان هذا العلم، فإذا قام من المجلس لا نجلس مع الرجالة الذين ليسوا بفرسان. قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، إمام معروف متفق على جلالته وإتقانه، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن، اختلف في اسمه، الراجح أن اسمه كنيته ابن عبد الرحمن بن عوف، مشهور بالرواية عن أبي هريرة وعن عائشة وجماعة من الصحابة. تلاحظون في هذا الحديث علي بن المديني مديني، وسفيان مكي، والزهري مدني، وأبو سلمة مدني، وعائشة كانت في المدينة. يعني تردد هذا الإسناد بين مكيين ومدنيين. معنى قال عن عائشة وهي أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق والفقية بنت الفقي والحبيبة بنت الحبيب التي ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه. قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، أن يشرب، أن يطعم، وبالتالي أن يتطهر به وأن يرفع به الحدث. وهل الشراب المسكر الراجح أنه نجس أو هو طاهر؟ جماهير أهل العلم على أن الخمر نجسة، والصواب ما ذهب إليه الليث ومن معه بأن الخمر ليست بنجسة، إنما نجاستها معنوية، إنما نجاستها معنوية. وكل دليل يستدل به الجمهور على نجاسة الخمر نجاسة حسية يمكن الجواب عليه. من ذلك أو من أدلة القائلين بطهارة الخمر كون الصحابة رضوان الله عليهم أراقوها في بطحاء المدينة، فسالت منها بطحاء المدينة، فلو كانت نجسة لما أراقوها، فيتأذى الناس وتنجس ملابسهم وأقدامهم ويمشون في النجاسة. ولا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وما سكت لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهناك أدلة في هذا كثيرة على طهارة الخمر، وليس معنى أن طهرة أن الإنسان يحملها أو يتطيب بها أو يتعطر بها، لا، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. معنى لعن الله عز وجل شرب الخمر وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. لماذا؟ لأنه يجتمع فيه أمران: اللذة والطرب وذهاب العقل، ذهاب العقل بالخمر مع اللذة والنشوة والطرب. بينما البنج يستعمل في التخدير يذهب به العقل ولكن لا يفيد اللذة والطرب والنشوة. فأبيح البنج واستعماله فيما هو معلوم من أبواب الطب، أما الخمر فاجتمع فيها أمران: ذهاب العقل، تغطيته وشيانه مع اللذة والطرب. ويلحق بهذا الشراب كل ما أسكر من معجون أو مشموم أو ما هو مسحوق، ويلحق بهذا الحشيشة وما إلى ذلك من أي نبات مسكر، وكذلك كل مادة مفترة مخدرة تمنع. وهل يجوز استعمال قليل الخمر ويسير الخمر فيما يعقد من الأدوية في تركيبها؟ أفتى العلماء لأنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك إذا كان الدواء لا ينعقد إلا بيسير من الخمر أو المسكر، فإنه يستحيل يتحول ويتغير ولا يبقى على أصله، فجوزوا نحو هذا الشيء والله أعلم. قال كل شراب أسكر فهو حرام، هذه من القواعد العامة من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله إياه، وما أكثر جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، وما أسكر كثير فقليل حرام، وكل شراب أسكر فهو خمر، كل خمر حرام، وكل ما أسكر فهو خمر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير. حتى حرم العلماء المعاصرون شراب البوضع الذي يستعمل في أسواق المسلمين وفي طرقهم. فلماذا؟ لأنه شراب من الشعير نبض حتى تخمر وحتى غلى. غلى يعني كان له زبد، كما ترونه يباع. هذا ملخص ما تحت هذا الباب من مسائل إسنادية ومسائل فقهية وبيان النزاع في هذا. ولماذا الإمام بخاري ذكر هذا الحديث؟ لأن الاتفاق قد وقع أنه لا يحل ما لا يحل شربه، لا يجوز التطهر به. معناه في باب رفع الحدث، ما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا. معنى إخوان، فبنى واستدل بهذا الحديث، وأيضا يستدل بهذا الحديث على ضعف حديث عبد الله بن مسعود: ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. قال في الباب الذي يليه: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. ولماذا يغسل الدم؟ للإجماع على نجاسته، ويعفى عن يسيره، كما جاء عن الحسن أنه لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وربما ذبح أبو هريرة شيئا من الدجاج فتناثر شيء من دمها على ثيابه فلم يغسله فصلى. وكذلك وقع لغير من الصحابة. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، أي باب بيان غسل المرأة، إزالة الدم عن وجه أبيها حيث هو محرم. هذا أمر فيه جواز مداواة المرأة لمحارمها، ويجوز أيضا في حالة الضرورة أن يقع من هذا للأجانب إذا فقد الرجال. باب غسل المرأة أباه، أباه مفعول منصوب على المفعولية، لأن المصدر وغسل ينصب يعمل عمل الفعل، والدم مفعول ثاني. معنى يا إخوان، عن وجهه. والمراد في هذا ما وقع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد: شج وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزل قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال أبو العالية وهو رفيع بن ميران الرياحي، سبق معنا في هذه الليلة في درسنا هذه الليلة: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. وصله عبد الرزاق في مصنف، هذا معلق، وصله عبد الرزاق في المصنف. والمقصود امسح على رجلي في جواز الاستعانة في الوضوء. المقصود لا، ولما قال امسح على رجلي كانت معصوبة، فإنها مريضة كانت معصوبة، ففي جواز المسح على الجبائر. ولم يصح فيه حديث مرفوع، وإنما فيه آثار عن الصحابة والتابعين. فالآن في الترجمة: باب غسل المرأة، استعانة الرجل بغيره في باب الطهرة. كذلك استعان أبو العالية بغيره، قال: امسح على رجلي. استعان بغيره في باب الطهرة، وهذا يجوز ما لم يكن فيه مذلة للتابع. قال: حدثنا محمد والصواب والراجح هو ابن سلام البيكندي. وقد أجاز بعضهم أنه غيره. قال أخبرنا سفيان ابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال عن أبي حازم وهو سلم بن دينار الأعرج. إذا جاء أبو حازم عن سهل فهو سلم بن دينار الأعرج معنا، وكان من الوعاظ الذين إذا وعظوا أثروا في موعظتهم في الموعوظ، وإذا وعظ أبكى، مع ذلك كان تمارا وكان أعرج وكان أفزر. والأفزر من في ظهره تقوس وحبيب يعني ظهره محدود في ظهره قتل كما يقال، ومع ذلك كان له الهيبة عند الأمراء والسلاطين. كان بعضهم يقول له يا أبا حازم لماذا لا تأتينا؟ قال إذا نسينا الله أتينا. معنا كانوا يحبون أن يسمعوا منه المواعظ، فإذا ذكر عن سهل ابن سعد عرفناه هو سلم ابن دمار، وإذا ذكر عن أبي هريرة فهو سلمان مولى عجز الأشتعي. يأتي أبو حازم عن أبي هريرة، وفرق بينه وبين أبي حازم الأعرج. سمع سهل بن سعد وهو أبو العباس، كان اسمه حزن فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا، سهل بن سعد الساعد، وسأله الناس وما بيني وبينه أحد. أبو حازم يحكي أقول سأله الناس، سألوا سهلا معناه بأي شيء دوية جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الناس على معرفة مثل هذه الأحكام. لماذا؟ بأي مادة دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرجل الشهير يحب الناس أن يعرفوا عنه كل شيء، من أكله وطعامه وشرابه، من دخوله وخروجه، من شأن بيته، من شأن عبادته، من أموره الدقيقة التي مرت بها به. هنا سأله سهل بن سعد بأي شيء دوي جرح النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما بقي أحد أعلم بي منه، في جواز ذكر علم الشخص لنفسه، وذلك إذا أمنت الفتنة، وإذا أراد أن يبعث الثقة في نفس السائل، وهذا الذي قصده سهل، وليس من باب تزكيت النفس والغرور، لا حاشا وكلا. وهذا عبد الله بن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم رجلا تعمل إليه المطايا لذهبت إليه لأعلم ما عنده وليس عندي. هكذا على نفس الوتيرة يقول سهل ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء، الترس ما يتقي به المقاتل، السهام والنبال وما إلى ذلك، وفاطمة تغسل عن وجه الدماء عليه الصلاة والسلام، وهي بضعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريبه ما يريبها ويفرحه ما يفرحها، وماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها، وكانت تكنى بأم أبيها. وفاطمة تغسل عن وجه الدماء فأخذ حصيرا فأحرق، في صيغة البناء للمجنون، لأنها وضع هذا الحصير بعد حرقه وتفتته يوقف نزيفته، يوقف نزيفته وجريانه، معناه. وهذا أمر يحتاج به، يعني يحتاج لهذا الحديث في كتاب القدس. أخذ هذا الحديث في كتاب الطهارة كما ترون، وناسى كذلك أن يذكر في كتاب الطهارة. قال فحشي به جرحه، فحشي به جرحه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم في المغازي ورواه الترمذي في الطب وابن ماجه وغيرهم بارك الله فيه. الحديث أو الباب الذي يليه باب السواك. قال ابن عباس بت عند النبي عليه الصلاة والسلام فاستنى. وهذا الحديث في الصحيحين، بيتوتة عبد الله بن عباس عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيت خالة ميمونة ليرمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته بالليل. بت عند النبي عليه الصلاة والسلام فاستنى، أي فاستعمل السواك. لما قال باب السواك، السواك يا إخوة يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، الآلة التي يتسوك بها، والمراد به هنا الفعل، سنية التسوك، استحباب التسوك، ومحافظة النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبته على التسوك. وقال ابن عباس بت عند النبي عليه الصلاة والسلام فاستنى، أي عندما استيقظ. وهذا من الأوقات التي يستحب فيها استعمال السواك عند الاستيقاظ. قال حدثنا أبو النعمان ومحمد بن فضل سدوسي الملقب بعارم وكان بعيدا من العرامة. قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل الجهضمي إمام من أئمة الحديث والسنة عن غيلان بن جرير وهو المعولي، ومعول بطن من الأزد، مات سنة 29 و100، عن أبي بردة قيل اسمه عامر والأشهر أن اسمه كنيته، وهو ابن عبد ابن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس. قال عن أبيه وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل الذي أتاه الله مزمار من مزامير آل داود. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أي كأنه يتهوع، كأنه يريد أن يتقيأ، وما ذلك إلا لمبالغته في الاستنان والتسوق وشوص الأسنان، يعني أدخل السواك حتى كاد أن يتقيأ، وذلك لأنه يطهر لسانه وينظف لسانه بالسواك حتى بلغ إلى أقصى الحلق، فكأنه يريد أن يتقيأ. هنا اللفظ هنا أع، وفي بعضها أه، وفي بعضها أح، معنى تختلف. هذا الحديث مروي في غير الصحيح، يقول أع فيه مشروعية المبالغة في استحباب المبالغة في التسوق، فيستنى الرجل يتسوق على أسنانه وعلى كراسي أسنانه، وكذلك ينظف لسانه، ينظف لسانه. والسواك في فيه كأنه يتهوع، أي يريد أن يتقيأ. قال باب دفع السواك إلى الأكباد، يعني إذا لم يكن المجلس مرتبا. معنا حديثنا حديث عثمان. قال حدثنا عثمان وابن أبي شيبة أبو الحسن، معنا إخوان صاحب كتاب العرش ومرويات العرش، وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. وعثمان أكبر سنا وأبو بكر أتقن وأصغر سنا، قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة الحضرمي مخضرم ثقة مشهور بالرواية عن حذيفة وعبد الله بن مسعود عن حذيفة وابن اليمان أبو عبد الله صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فوق السواك والمراد بيشوص معناه يدلك دلكا شديدا يشوص فاه بالسواك فيه استحباب دلك الفم بالسواك هذا أمر وفيه استحباب استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم فهذا وقت من الأوقات المستحبة لاستعمال السواك وفي ذلك من الحكمة أن الرجل يقوم نشيطا يطرد النعاس عن نفسه فيقوم يتهجد من الليل ويقرأ القرآن بنشاط وفي بعض الأحاديث أنه إذا قام ليقرأ ويصلي فإن الملك يضع فمه على فيه فالقرآن يجري في مجاري الجوف فعندما يكون الجوف طاهرا نظيفا ناسب القرآن وناسب تلاوته قال باب دفع السواك إلى الأكبر هذا أيضا من آداب استعمال السواك باب دفع السواك إلى الأكبر إذا كان المجلس غير مرتب وإذا كان مرتبا فليبدأ بالأيمن في الأيمن وقال عفان وابن مسلم الصفار الأنصار البصري أبو عثمان قال حدثنا صخر بن جويرية وهو البصري أبو نافع أحد الثقات عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابنه وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الذي كان شديد الاتباع لآثار النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك ومنهم من قال أراني أتسوك في بعض الروايات أراني أتسوك بسواك منهم من قال هذه في رؤيا منام ومنهم من قال إنما هذا كان في اليقظة ولا مانع روايات تدل على هذا وروايات تدل على هذا لا بأس أن هذا وقع النبي عليه الصلاة والسلام في المنام واليقظة أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر من باب الحنو عليه والشفقة على الأصغر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما هذا في أمر السواك وفي أمر الكلام يبتدئ بالكلام الأكبر إذا كان هناك أكبر وأصغر فكبر كبر في الكلام كذلك في الطعام والشراب والمشي ودفع الطيب إذا لم يكن المجلس مرتبا إذا كان مرتبا رتبت الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن وليس الأمر خاصا بالسواك وفيه أيضا جواز استعمال سواك الغير ولكن بعد تطهيره إذا لم يكن فيه مضرة وإذا لم يأنف الشخص النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة رضي الله عنها وكان بيده سواك من جريد فأخذته عائشة وطيبته وقضمته وسلته وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام قال فناولت السواك الأصغر أي بعد أن تسوك النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما قال أبو عبد الله البخاري اختصره نعيم أي ابن حماد، يعني هنا في شيء من الاختصار، ولو مروي مطولا في غير هذا الموضع. قال فاختصره نعيم ابن حماد من شيوخ البخاري عن ابن المبارك وعبد الله بن المبارك عن أسامة وابن زيد الليثي، أسامة بن زيد الليثي أو أسامة بن يزيد الليثي، عن نافع ومولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل، وهو حديثه في هذا الباب، وهو حديثه في هذا الباب. قال باب فضل من بات على الوضوء، أي هذا باب فضل من بات على طهارة. يقول هنا باب في بيان فضل واستحباب البيتوتة على طهارة على وضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل وابو الحسن المروزي. ما الحكمة في ذكر هذا الباب؟ لأنه من متعلقات باب الطهارة باب الوضوء معنا، وهو ختام هذا الكتاب، هو ختام كتاب الوضوء، لأن الوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فمن الوضوء المستحب الوضوء للتهيؤ للنوم قبل النوم، أن ينام الإنسان على طهارة. من الوضوء المستحب على الراجح بارك الله فيكم الوضوء من غسل من حمل الميت، من حمل الميت. من الوضوء المستحب أن إذا جامع الرجل أهله وأراد أن يأكل أو يشرب أو أن ينام ولم يغتسل أن يتوضأ. كذلك من الوضوء المستحب الوضوء لمس المصحف على الراجح من أقوال أهل العلم. من الوضوء المستحب الوضوء للطواف، الوضوء للطواف معنا. هناك مواضع كثيرة لبيان أنواع الوضوء المستحب، منها الذي بين أيدينا هذا. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن، قالوا فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قال أخبرنا سفيان وهو الثوري رحمه الله تعالى أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي علم الناس تطبيقات الورع، هل لهم يقوم في بدعتهم من إمام أو فقيه متبع مثل سفيان أخي ثوري الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي طرق النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. تكتب هنا تكتب شخصا، هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع؟ مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، علم الناس بخاطر، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع. معنى يكون أو فتى الإسلام أن يحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صورته إذ خوف. لا ولا سيفهم حين لمع. طبعا مطلع الأبيات يعني ذهبت دولة أصحاب البدع فوها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعه حزب إبليس الذي كان قد جمع. هل لهم يا قوم في بدعة الأبيات معرفة؟ هذا سفيان كان شديد الورع رحمه الله تعالى عن منصور وابن المعتمر عن سعد بن عبيدة وابن حمزة الكوف كان يرى رأي الخوارج ثم ترك. وهو ابن أخت الإمام أبي عبد الرحمن سلم وليس في الكتب الستة سوى سعد بن عبيدة هذا. مفيش واحد يشبهه في الاسم واسم الأبي. عن من؟ عن البراء بن عازب والصحابي الجليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني إذا أردت النوم إذا أردت أن تتهيأ للنوم والمضجع هنا والفراش فتوضأ وضوءك للصلاة أي وضوءا كاملا بشروطه واجباته وسننه ثم اضطجع على شقيق الأيمن. ليه؟ أما توضأ وضوءك للصلاة الوضوء الكامل لعل هذا من أواخر أعمالك مما يختم لك به لعلك لا تقوم بعد هذا لعلك هذه آخر الأنفاس لعل هذا آخر عهدك بالحياة فتكون أحسنت وأتقنت الوضوء كان الوضوء وضوءا كاملا. ثم اضطجع على شقيق الأيمن هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الوضوء الكامل معنى يقول وضوءك للصلاة مش مجرد وضوء لغوي وهو مجرد غسل اليدين أو نحو هذا. لا ممكن الواحد يفهمه هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وضوءك للصلاة قال ثم اضطجع على شقيق الأيمن وهذه السنة الثانية ينام على شقيق الأيمن. والسنة الثالثة يضع شقه يضع يده اليمنى تحت خده. السنة الرابعة الذكر والدعاء هذا الذكر والدعاء ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك. ما أحسن هذا الدعاء أن يقوله الإنسان من فضله. وغالبا الشيطان يأتي في هذه اللحظات ويداعب المرء بالنعاس والنوم يغلبه لكي لا يتدبر هذا الدعاء. فليكن الإنسان حذرا واقفا أمام الشيطان من أجل أن يقول هذا الدعاء. فليكن آخر العهد للدنيا لأن النوم موت موت أصغر. النوم أخو الموت والنوم موت أصغر. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها معناه لأن النوم موت أصغر. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك على باب الرهبة على باب الرهبة والشوق لا ملجأ يعني لا حصن أتحصن به ولا ملجأ لا نهرب ولا خلاص منك إلا إليك ففروا إلى الله. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت هذه أصول إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن الذين هم واسطة بين الله ورسله ينزل بالكتب وبالوحي هم ملائكة جبريل عليه السلام معنى يقول وبنبيك أول شيء اللهم أسلمت وجهي إليك هذا الأصل الأول. الإيمان بالله. طب الملائكة ضمن إن هم الذين ينزلون بالكتب معنا، والكتب هذا من أصول الإيمان ستة. طيب بنبيك الذي أرسل، الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام إيمان بجميع الأنبياء قبل، عرفتم يا إخوان؟ وبنبيك الذي أرسل، ولم يقل ورسولك الذي أرسل. لذلك لما جاء البراء يعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورسولك الذي أرسل، قال لا ونبيك الذي أرسل. وفرق بين النبي والرسول، وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين قالوا الرسول والنبي والنبي والرسول. وبنبيك الذي أرسل، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، فطرة التوحيد، فطرة الإيمان واليقين، فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، كل مولود دون الفطرة. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. فلو حدث الإنسان غيره بعد هذا الدعاء يعيده، يسن له أن يعيده. لو حدث زوجته بعد هذا الدعاء يسن له أن يعيده، أو دعا بهذا الدعاء فكلمه رجل في المحمول أو نحو هذا يسن له أن يعيده وما إلى ذلك. قال فرددتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغته اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فيه أن الأذكار توقيفية، وأنها لا تقال على سبيل الاجتهاد، ولا يبدل منها كلمة بكلمة، بل هي توقيفية تقال كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل رواية الحديث باللفظ وبالحرف، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. ويجوز رواية الحديث بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشروط عند المحدثين، بأن يكون عالما المحدث لما يحيل المعاني والعبارة. بارك الله فيك. هذا ختام جزاكم الله خيرا كتاب الوضوء، إن شاء الله يليك كتاب الغسل. أخونا يسأل يقول هل يجوز الاغتسال باللبن أو البنزين؟ لا، على سبيل رفع الحدث أو جنابة لا يجوز، لأسباب كثيرة. بارك الله فيكم، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أحدنا أغلقها للكاميرا؟ أيوة جميل، أستاذيكم جميعا.